صديق حسن خان في كل المواضيع، الروضة الندية، شرح الدرر البهية. شايف الكتاب الأسود هناك، أي ثلاث مجلدات فوق السنة. شفت ثلاث مجلدات فوق السنة، خمري وأبيض، شيت منه مجلد أسود. هذا الروضة الندية، شرح الدرر البهية، هذا الذي ننصح فيه. هذا يتناول كل المواضيع. كل أبواب الفقه يعني. كل أبواب الفقه. هنا. وما يقرأ سبل السلام شرح مو فقه. شرح أحاديث. سبل السلام من الأوطار. الكتب كثيرة بعد ذلك، لكن ككتاب في الفقه روضة النبي. وننصح بعد ذلك ب كتاب مختصر لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه الاختيارات العلمية، مجلد هيك قد نص هذا المجلد الأسود، الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.